وسرحه وشبرقه وخد النعام الجوافل. فهل بعد هذا من معاذ لعائذ؟ وهل من معيذ يتق الله عادل؟ يطاع بنا أمر العدا ود أننا، يسد بنا أبواب ترك وكابل. كذبتم وبيت الله نترك مكة، ونضعن إلا أمركم في بلابل. أو هنا يمكن أن تكون على أمركم في بلابل، والضبط إلا أمركم. كذبتم وبيت الله نبذي محمدا، ولما نطاع دونه ونناضل. ونسلمه حتى نصرع حوله، ونذهل عن أبنائنا والحلائل. وينهض قوم بالحديد إليكم نهوض الروايا تحت ذات الصلاصل. وحتى نرى ذا الضغن يركب ردعه من الطعن فعل الأنكب المتحامل. في الحاشية واحدة، هذه كلها أسماء لأماكن ومواضع. هذه خمسة، ستة، العثاكل الأعناق وأصلها الفناكل. سبعة، كاشح عدو. ثمانية، الشراج الفسحة بين الشيئين. إذن هذه ثمانية، الشراج الفسحة بين الشيئين. تسعة، الصلاصل جمع صلصل وهو ناحية الفرس أو ناحية الفرس. عشرة، الضغن الحقد. وتابع، وإنا لعمر الله إن جد ما أرى. لتلتبسن أسيافنا بالأماثل. بكف فتى أو بكف حسب الضبط، فتى مثل الشهاب سميدع. أخي ثقة حامل حقيقة باسل. شهورا وأياما وحولا محرما علينا، وتأتي حجة بعد قابل. وما ترك قوم لا أبا لك سيدا، يحوط الذمار غير ذرب مواكل. وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. يلوذ به الهلاك من آل هاشم، فهم عنده في رحمة وفواضل. لعمري لقد أجرى أسيد وبكره إلى بغضنا، أو جزء أعيد إلى بغضنا أو جزآنا لآكلي. وعثمان لم يربع علينا وقنفذ ولكن أطاع أمر تلك القبائل أطاع أبيا وابن عبد يغوثهم ولم يرقبا فينا مقالة قائلي كما قد لقينا من سبيع ونوفل وكل تولى معرضا لم يجاملي فإن يلفيا أو يمكن الله منهما نكل لهما صاعا بصاع المكايل وذاك أبو عمرو أبي عيد ذاك أبو عمرو أبا غير بغضنا ليضعننا في أهل شاء وجامل ينادي بنا في كل ممسا ومصبح فناج أبا عمرو بنا ثم خاتلي ويؤلى لنا بالله ما إن يغشنا بلى قد تراه جهرة غير خائلي أضاق عليه بغضنا كل تلعة من الأرض بين أخشب فمجادلي وسائل أبا الوليد ماذا حبوتنا بسعيك فينا معرضا كالمخاتل وكنت امرأ ممن يعاش برأيه ورحمته فينا ولست بجاهلي فعتبة لا تسمع بنا قول كاشح حسود كذوب مبغض ذي دغاول ومورى أبو سفيان عنا معرضا كما مر قيل من عظام المقاول يفر إلى نجد وبرد مياهه ويزعم أني لست عنكم بغافلي ويخبرنا فعل المناصح أنه شفيق ويخفي عارمات الدواخل أمطعم لم أخذلك في يوم نجدة ولا معظم عند الأمور الجلائل ولا يوم خصم إذ أتوك ألدة أولي جدل من الخصوم المساجل الحاشية واحد السميدع السيد الكريم هاي طبعا هنا 11 السميدع السيد الكريم 12 يضعننا يفرقنا شاء حزين 13 طبعا هذه 12 يضعننا يفرق يضعننا يفرقنا شاء حزين 13 خاتل راع ومصلح 14 تلعة مكان منخفض من الأرض والجمع تلاع 15 المخاتل أو المخاتل المخاتل المخادع 16 كاشح عدو والدغاول الدواهي 17 العارمات جمع عارمة وهي الشراسة. متابع. أمطعم إن القوم ساموك خطة وإني متى أوكل فلست بوائلي. جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبة شر عاجلا غير آجلي. بميزان قسط الله يخيس شعيرة له شاهد من نفسه غير عائلي. لقد سفهت أحلام قوم تبدلوا بني خلف قيضا بنا والغياطل. ونحن الصميم من ذؤابة هاشم وآل قصي في الخطوب الأوائل. وسهم ومخزوم تمالوا وألبوا علينا العدا من كل طمل وخامل. فعبد مناف أنتم خير قومكم فلا تشركوا في أمركم كل واغل. لعمري لقد وهنتم وعجزتم. أعيد. لعمري لقد وهمتم وعجزتم وجئتم بأمر مخطئ للمفاصل. وكنتم حديثا حطب قدر وأنتم الآن حطاب أقدر ومراجلي. ليهن بني عبد مناف عقوقنا. ليهن بني عبد مناف عقوقنا وخذلاننا وتركنا في المعاقل. فإنك قوما نتئر ما صنعتم وتحتلبوها لقحة غير باهل. وسائط كانت في لؤي بن غالب نفاهم إلينا كل صقر حلاحل. ورهط نفيل شر من وطئ الحصى. أو نفيل حسب الضبط. وألأم حاف من معد وناعلي. فأبلغ قصيا أن سينشر أمرنا. وبشر قصيا بعدنا بالتخاذل. فأبلغ قصيا أن سينشر أمرنا وبشر قصيا بعدنا بالتخاذل. ولو طرقت ليلا قصيا عظيمة إذا ما لجأنا دونهم في المداخل. ولقد صدقوا ضربا خلال بيوتهم لكن أسى عند النساء المطافل. فكل صديق وابن أخت نعده. لعمري وجدنا غبه غير طائل. سوى أن رهطا من كلاب ابن مرة براء إلينا من معقة خاذلي. وهنا لهم حتى تبدد جمعهم ويحسر عنا كل باغ وجاهل. وكان لنا حوض السقاية فيهم ونحن الكدى من غالب والكواهل. شباب من المطيبين وهاشم كبيض السيوف بين أيدي الصياقل. فما أدركوا زحلا ولا سفكوا دما ولا حالفوا إلا شرار القبائل. بضرب ثرى الفتيان فيه كأنهم ضواري أسود فوق لحم خرادل. في الحاشية 18 قيضا شبه الغياطل أصحاب الجاه. 19 طمل فاحش وبذيء. 20 الواغل المدعي نسبا كاذبا. 21 عقوقنا الاستخفاف بنا. 22 نتئر نتبع لقحة ناقة حلوب. 23 المطافل صاحيات الأطفال. 24 معقة عصيان. 25 الكدى الرؤوس. متابع بني أمة محبوبة هندكية بني جمح عبيد قيس بن عاقل. ولكننا نسل كرام لسادة بهم نعي الأقوام عند البواطل. ونعم ابن أخت القوم غير مكذب زهير حساما مفردا من حمائلي. أشم من الشم البهاليل ينتمي إلى حسب في حومة المجد فاضلي. لعمري لقد كلفت وجدا بأحمد وإخوته دأب المحب المواصل. فمن مثله في الناس أي مؤمل إذا قاسه الحكام عند التفاضل. حليم رشيد عادل غير طائش يوالي إلها ليس عنه بغافل. كريم المساعي ماجد وابن ماجد له إرث مجد ثابت غير ناصل. وأيده رب العباد بنصره وأظهر دينا حقه غير زائل. فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل لكنا تبعناه على كل حالة من الدهر جدا غير قول التهازل. لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. فأصبح فينا أحمد في أرومة يقصر عنها سورة المتطاول حديث بنفسي دونه وحميته عيد حديث بنفسي دونه وحميته عيد حديث بنفسي دونه وحميته ودافعت عنه بالذرى والكلاكل. قال هشام: هذا ما صح لي من هذه القصيدة، وبعض أهل العلم بالشعر ينكر أكثرها. قلت: هذه قصيدة عظيمة بليغة جدا، لا يستطيع يقولها إلا من نسبت إليه، وهي أفحل من المعلقات السبع وأبلغ في تأدية المعنى فيها جميعها، ولقد أوردها الأموي في مغازيه مطولة بزيادات أخر، والله تعالى أعلم. فصل في أذية المشركين لآحاد المسلمين المستضعفين. قال إسحاق: ثم إنهم عدوا على من أسلم واتبع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من أصحابه، فوثبت كل قبيلة على من فيها من المسلمين، فجعلوا يحبسونهم ويعذبونهم بالضرب والجوع والعطش، وبرمضاء مكة إذا اشتد الحر من استضعفوه منهم يفتنونهم عن دينهم، فمنهم من يفتن من شدة البلاء الذي يصيبه، ومنهم من يصلب لهم ويعصمه الله تعالى منهم. فكان بلال مولى أبي بكر لبعض بني جمح مولدا من مولوديهم، مولدا من مولديهم، وهو بلال بن رباح، واسم أمه حمامة، وكان صادق الإسلام طاهر القلب، وكان أمية بن خلف يخرجه إذا حميت الظهيرة فيطرحه على ظهره في بطحاء مكة، ثم يأمر بالصخرة. قبل المتابعة في الحاشية 26 ناصل متغير، 27 الكلاكل جمع كلكل وهو الصدر، وما بين الترقوتين، متابع: ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره، ثم يقول له: لا والله لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وتعبد اللات والعزى. فيقول وهو في ذلك: أحد أحد. قال ابن إسحاق: فحدثني هشام بن عروة عن أبيه قال: كان ورقة بن نوفل يمر به وهو يعذب لذلك، وهو يقول أحد أحد، فيقول أحد أحد: والله يا بلال. ثم يقبل على أمية بن خلف، ومن يصنع ذلك به من بني جمح، فيقول: أحلف بالله لئن قتلتموه على هذا